يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي، يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، مع الحديث 12 من أحاديث 40 النووية، هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث أصل كما ذكرنا قبل ذلك من أصول الإسلام، وهذا الحديث حقيقة أصل في التعامل بين الناس والعلاقات بين الناس بعضهم مع بعض، حيث أن كل إنسان منا له أمور تخصه وله أمور عامة وسط الناس، فكل إنسان منا لا يحب أبدا أن يتكلم عنه غيره في أموره الخاصة. فالإنسان كما ذكرنا أموره تنقسم إلى أمور خاصة وأمور عامة. الإنسان عندما يصلي في المسجد جماعة وسط الناس يقال فلان صلى في المسجد في وسط الناس الجمعة أو الجماعة، هذه أمور عامة. إنما إنسان في بيته بنى بيتا، اشترى سيارة، تزوج، أنجب، أكل، شرب، لبس، فعل أي شيء، عين مشروع، ما مش مشروع، الأمور الخاصة بالإنسان، فالإنسان مطالب أنه لا ينشغل بغيره، حيث أن الانشغال بالغير هذا يلهي الإنسان عن المطلوب والمقصود الأساسي وهو طلب الآخرة، لأنك غير مطالب أن تنشغل بغيرك ويتحدث في أمور الناس، بل أنت مأمور أن تنشغل بما أمرك الله تبارك وتعالى به. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك، يعني احرص على ما ينفعك، يعني كلامك عن الناس لن ينفعك، حديثك عن الناس لن ينفعك، فتركك ما لا يعنيك من أمور غيرك التي لا تمت لك بصلة هذا من حسن إسلامك. قوله من حسن إسلام المرء ده يدل على إن أخواننا أن الإنسان ممكن يكون إسلامه تام وممكن إنسان يكون إسلامه ناقص، ممكن إنسان يكون إيمانه تام ممكن إنسان يكون إيمانه ناقص. فالإسلام عبارة عن مجموعة اعتقادات وأعمال، والإيمان كذلك، فالإيمان يزيد وينقص. فقال أن الإسلام ممكن يكون تام وممكن يكون ناقص، عشان كده يقولون فلان أسلم وحسن إسلامه. حسن إسلامه أي ترك كل ما كان يفعل في الجاهلية، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع معاذ رضي الله عنه عير رجلا بأمه قال: يا ابن السوداء. قال له: يا ابن السوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. الجاهلية دي ضد الإسلام، الجاهلية دي قبل ما جه الإسلام كفر بالله عز وجل، كان فيها الموبقات علنية، عبادة أصنام وزنا وحروب على أتفه الأسباب وسفك الدماء وظلم وكبر وعجب، أخلاق رذيلة جدا وعقائد كفرية. فلما جاء الإسلام هذب الناس وعلم الناس ورب الناس وترقى بأنفسهم وقلوبهم إلى أعلى الدرجات. فلما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: يا ابن السوداء، تفرقة عنصرية. المسلمون لا يفرق بينه وبين بعضهم إلا الدين فقط، الدين أسود وأبيض إخوة في الله، من الشام والمغرب إخوة في الله، من الصين ومصر إخوة في الله، كبير وصغير إخوة في الله، أجنبي وعربي إخوة في الله، لا فرق بين أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي وأعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. مش عشان أنت راجل أبيض هتكون أنت محمود وممدوح، وأنا رجل أسود هكون راجل مذموم، لا لا، المقاييس دي مش عند ربنا خالص. كم من إنسان منعم وكم من إنسان مرفع يوم القيامة يكون حطب النار، وكم من إنسان كان أسود يزدريه الناس ويحتقره الناس وهو عند الله تبارك وتعالى من أعظم العباد عنده عز وجل. الإسلام بيأمر بكده، حسن إسلام المرء يتخلق بأخلاق الإسلام، يتخلق بأخلاق الإسلام تأمره أن يستسلم لله تبارك وتعالى. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ممكن تجد إنسان مسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويقرأ قرآن ويصلي في المسجد صف الأول ويتصدق ويعمل كل حاجة، ولكنه يؤذي الناس بلسانه، بيغتاب، بيهمز الناس، بيلمز الناس، بيسخر من الناس، بيستهزئ بالناس، بيقول نكت عن الناس، مرة واحد صعيدي، مرة واحد مش عارف كذا، يسخر من الناس. طيب هذا الرجل إسلامه تام؟ لا، مش إسلامه تام. إذن ليس هذا من حسن إسلام الإنسان. من حسن إسلامه أن يتم إسلامه بأن يسلم الناس من لسانه ويده. إن لم يسلم الناس من لسانه ويده فيحتاج إلى إتمام إسلامه، إتمام إسلامه، فيتقي الله تبارك وتعالى ويسلم الناس من لسانه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكرت عنده امرأة كما جاء في الصحيح وتكلم الناس عن صيامها وقيامها إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. ذكر أنها صوامة وقوامة، تصوم وتقوم، تصوم وتقوم، إلا أنها عندها مشكلة ممكن بيعدها البعض مشكلة صغيرة، حاجة بسيطة، إحنا بنعدها كده نقول لك والله دي حاجة مشكلة بسيطة، يعني مش كبيرة ولا حاجة، إيه يعني بتتكلم كلمة ولا تلفظ بلفظ ولا حاجة، لا. فقال: هي في النار. ليه؟ مش من حسن إسلام المرء كده، هو نعم ما كفرتش ولا حاجة، ولكنها عملت عملا استحق أن تعذب به في النار بسبب أنها لم تستسلم الإسلام المطلوب والكامل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع عائشة عنه وأرضاها تقول: يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، يعني قالت يا رسول الله صفية قصيرة، تقول له حسبك من صفية أنها قصيرة، يعني كفاية أن هي قصيرة يزهدك فيها، يكفي أنك تزهد فيها أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة قصيرة دي ممكن إحنا الواحد مننا يفضل يقول طول النهار والليل قصير طويل، ده أبيض، ده هدومه مش عارف مش مكوية، ده مش عارف عربيته كذا، ده بيت في عربيته كذا، ده عياله كذا، خدت بالك، ويتكلم في حق الناس. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يا تتخيل كده بالله عليك، كلمة لو وضعت في البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الأطلنطي والبحيرات وجميع أنواع البحار والمحيطات، كلمة توضع في المياه دي تغير لونها وريحتها؟ طيب أنت متخيل الكلام بالله عليك؟ طيب أنا عايزك كده تأتي بأكبر الدول إنتاجا للبترول، خليها تكب كل البترول اللي عندها في البحر، ممكن أنا أعمل لوس جنب والجنب التاني يتلوس، صح ولا؟ خليها تحط بترول وسموم وزفت وقطران زي ما تحب، ممكن يلوث مثلا لمدة مثلا 20 كيلو، 100 كيلو، 50 كيلو، والباقي ممكن يكون زي ما هو. ياه، إنما كلمة، والله ده يدل يا أخوانا على إن هذه المعاصي لها أجرام، لها أشياء محسوسة ولكن إحنا ممكن نطلع عليها، أشياء مؤذية، أشياء مؤذية فعلا. من ضمن هذه الأشياء إن الإنسان ينشغل بالناس، الناس دي ركبت إيه، شربت إيه، أكلت إيه، لبست إيه، بنت إيه، خدت بالك، ويتكلم في حق الناس ويتكلم في الناس. راجل ده جاب الفلوس دي منين يا أخي؟ بنى 4-5 أدوار، ده كراجل ده كحيان معهوش حاجة، ركب عربية، الله الله الله، راجل ده جاب الحاجات دي منين؟ أكيد بيتاجر في الحشيش، أكيد راجل ده بيتاجر في الحشيش. أنت مالك، أنت مالك؟ الراجل ده بنى، الله يسهله يا عم. الراجل ده جاب عربية، الله يسهله، هو خد من جيبك؟ ما خدش من جيبك. الراجل ده متجوز 3 ليه يا عم؟ متجوز 4 ليه يا عم؟ ليه؟ هو واحد ما تكفيش؟ أنت مالك؟ أنت هو بيعمل حاجة حرام؟ الراجل ده مخلف 20 ولد، ياه ليه؟ عشان هيوكلهم منين؟ هجيب لهم منين؟ أنت مالك؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا يوكلهم من جيبك ولا النساء دي هيلبسها من جيبك ولا لما يجي ابني هياخد من جيبك، انت مالك؟ لا يعنيك الا اذا كان هناك شيء متعلق بيك، اللي هو يعني مثلا انا جاي انصح واحد في الله بيعمل معصيه، ما ينفعش يقول لي والله بقول لك ايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن ثمر تركه ما لا يعنيه، ده حاجه ما تعنيكش. اقول له لا، دي حاجه ايه تعنيني، معصيتك دي هتضرني، هتضرني لما اشوفك على معصيه وما انصحكش ربنا يحسبني يوم القيامه، لما تعمل معصيه انت بتضرني، لان احنا كلنا في مركب واحد، المركب دي لو انا سبت انسان بيخرقها ويكسر فيها الخشب هيغرق ولا لوحده ولا اثنين هيغرق مع بعضنا؟ كله هيغرق. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم فيؤذونهم فقال الذين في أسفلها لو خرقنا في نصيبنا خرقا فنسقي ولا نؤذي من فوقنا لكان خير. ايه رايكم في الفكره دي؟ ها الفكره دي رايكم فيها؟ يعني في مركب في جماعه فوق في الطابق العلوي وجماعه تحت، كل ما يجي يجيبوا ميه يمروا عليهم، يا جماعه انتوا خيلتونا ازعجتونا شويه، طالعين نازلين طالعين نازلين، ما ينفعش كده. طب يا عم احنا اسفين، ولا يهمك، احنا هنجيب ميه مباشره على طول، مباشره على طول، خدت بالك من الخط الرئيسي، هنخرق خرق ونجيب ميه. طب لو اللي فوق تركوا اللي تحت يفعلوا كده ايه اللي يحصل؟ يغرقوا جميعا. اهو اللي هيخرق ده مين؟ اللي هي المعصيه، اللي هي المعصيه، اي انسان في المجتمع بيعمل معصيه ده بيخرق السفينه، ده بيخرقها بيكسر فيها. انت يا اللي بعيد عن المعصيه فوق ما انتش معاه، نعم لو سبته المياه هتطولك ويغرق ويغرقك. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، نسأل الله العافية والله العظيم. فما يجيش إنسان يستخدم الحديث استخدام غير صحيح ويقول لك والله أنت بتنصحني خليك في حالك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، خليك في حالك. اقول له بالراحه كده ما ينفعش، ده حالك ده هو حالي، انت لما اشوفك على معصيه واشوفك على خطر لازم انصحك في الله تبارك وتعالى. اذا من حسن انسان المرء تركه ما لا يعنيه في الامور الشخصيه الغير متعديه الى الغير، لان حته ان انا ما انصحكش وانا في حالك وانت في حالي ده منهج، اي نعم، بس منهج مين ده؟ عارف منهج مين؟ الليبراليين. عارفين الليبراليين؟ يقول لك انا ليبرالي، انا علماني. الليبرالي مبدأه الاساسي الحريه المطلقه التي لا تتقيد لا بشرع ولا بعرف ولا بقانون، افعل ما اشاء ما دمت انا لا اتعدى شخصيتك أو حدودك أنت، أو حدودك أنت. يعني كنت مرة في المطار ومستني الشنط اللي على السير يعني، وبعدين منتظرين تيجي من الطيارة تدخل السير بتاع الشنط ده، أنتوا عارفينه طبعا كلكم. الشنط تيجي فوق تمر هات بالك وتعدي عليك، لسه ما جاتش بتاعتك، لسه الشنطة بتاعتك ما جاتش. وأنا واقف كده لقيت شاب جنبي كده شعره من غير مبالغة يعني أطول من شعر النساء، وعامله بتوكة كده وربطه من ورا ونازل لورا كده على ظهره، ولابس طبعا يعني بنطلون وبروفل كده، وإيده الشيمان دي فيها 4-5 سيال ودي 4-5 سيال وسلسلة في رقبته. بصراحة منظر يخوف، يعني منظر يخوف. فالهم إيه، قلت على مشروع تيجي احنا احاول اكلمه كده يعني، فجيت جنبه كده بجس النبض كده اشوفه مسلم ولا ايه ولا غير مسلم عشان تعرف تتكلم. هو لو مش مسلم اقول لك انا ما انا مسيحي انا نصراني ما لكش دعوه بيا. فجيت جنبه كده وقلت له السلام عليكم. قال لي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مكشر كده بيضحكش. قلت له اسم الكريم ايه؟ قال لي محمد. قلت له الحمد لله. طب كويس والله. فقلت له ما شاء الله، يعني اسمك على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ده حاجه جميله خالص والله ما شاء الله تبارك الله. وضحكت معاه كده وهو مكشر بيضحكش خالص، اعطيه وش بس زي ما بيقولوا يعني. قلت له يا محمد الحاجات اللي في ايدك ديت وفي رقبتك ديت حرام عليك. قال لي بس انا مقتنع ان هي مش حرام، انا مقتنع ان هي مش غلط، ما دام انا باذيش الطرف الاخر يبقى انا ايه هي صح. اخذت لك العقيدة سمنهج. قال لي مدام أنا أنا ما بأذيش الطرف الآخر أنا حر أعمل أنا عايزه. قلت له ماشي بارك الله فيك، بس إيه رأيك لما الرسول أنت متسمى على اسمه ده يجي قدامك دلوقتي ويقول لك يا محمد ده غلط، رد فعلك إيه؟ قال لي أنا غلط. قلت له الحمد لله، دي اللي أنا عايزها فعلا، دي اللي أنا عايزها، إنك تعتقد إن أنت لو عملت حاجة غلط والرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها إن هي غلط تقول أنا غلط. خدت بالك؟ قلت له الحاجات ده هي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. بص لي كده وقال لي تعرف؟ قلت له آه. قال لي فكرة أنا بصلي والله بسش ولا فرض. قلت سبحان الله. قال لي وبقرأ قرآن فضل الله تجد لا أترك قراءة القرآن وبصوم اثنين وخميس. قلت له ربنا قوي. ربنا عينك. قال لي على فكرة. قلت له نعم. قال لي من 10 سنين أنا كنت زاكر، لبس الطاقية والجلابية واللحية أتبالك. طبعا كنا أخش معاه وأطول معاه أشوف إيه اللي حصل له ده، يعني إيه اللي حصل له وصل للدرجات دي فيه. بس الشنطة جت. الشنطة جت، هو خد حاجته ومشي وأنا خدت حاجتي إيه ومشيت. المقصود يعني إن أنا أستخدم من حسن سامر تركه ما لا يعنيه في إيه؟ في الأمور الشخصية حاجتك أنت، إنها أمور مجتمعية انت جاي بتعمل حاجة مجتمعية تضرني وضر الناس اوقفك عند حدك. يعني انت مثلا الميزاب بتاع البيت بتاعك المية بتكب على الناس في الشارع هتغرق الشارع وتأذي الناس، تيجي تقولي وهذا بيتي انا حر فيه. لا ما انتش حر، حر لغاية اخر الميزاب، نزل مية اصبحت بتأذي الناس. وقس على ذلك بقى اي حاجة اي شيء يؤذي الناس او يتعرض للناس ويكون فيه مس لأمور الناس يجب علينا أن نغيره أو ننصح غيره. إنما الأمور الشخصية الأمور التي هي بين الإنسان وبين نفسه من حسن إنسان المرء تركه ما لا يعني، هذا أمر لا يعنيك اتركه. لذلك روي عن أحد من السلف أنه مر على بيت بنيا فسأل وقال متى بنيت هذه الدار، بيسأل الناس كده ويقول متى بنيت هذه الدار، إمتى بنيت البيت ده، ثم رجع نفسه وقال تسألين عما لا يعنيك، والله لو عاقبنك بصيام سنة. وصام السنة، صام السنة يعاقب نفسه، انت مالك تسألي بنات امتى البيت ده ولا بناش امتى ولا دي جت امتى وراحت امتى، انت مالك استفيد ايه؟ استفيد حاجة. فعندما تدخل في شؤون الناس الخاصة أدب نفسه وصام سنة. فنقول يا أخوانا أن من اكتمال إسلام الإنسان واكتمال إيمان الإنسان ألا يتدخل في أمور غيره الشخصية إلا بإذنهم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.